إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله به الأمة، فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فإنما ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. تعالوا من أحبتي في الله، كما تعودنا أن نذكر قصة من قصص القرآن أو من قصص القرآن، نذكر في هذا اليوم الطيب المبارك قصة، ولكن من قصص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، نأخذ منها العبر ونأخذ منها الفوائد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ربه جل وعلا يقص عليه القصص لكي يسليه ولكي يعلمه ويربيه جل وعلا، كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه القصص لكي يتعلموا منها ولكي يأخذوا منها العبرة والفوائد. فهذه القصة التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهي في الصحيحين البخاري ومسلم، ثلاثة نفر من بني إسرائيل ممن قبلنا، أبرص وأقرع وأعمى، ابتلاهم الله جل وعلا، ثم أرسل إليهم ملك، فجاء أولا الأبرص وقال له: ماذا تريد؟ قال: أريد جلدا حسنا، وأن يذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس به، وهو مرض البرص. فدعا له الملك ومسح عليه فبرئ بإذن الله، وذهب عنه البرص وأصبح ذا جلد حسن. ثم قال له: ماذا تريد من المال؟ قال: الإبل، فأعطي ناقة عشرا. ثم ذهب إلى الأقرع فقال له: ماذا تريد؟ هذا الملك قال لهذا الأقرع: ماذا تريد؟ قال: جلد حسن وشعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس به. فمسح عليه فأعطي شعر حسن وأصبح على هيئة حسنة. ثم قال له: ماذا تريد من المال؟ قال: أريد البقر. فأعطي بقرة حاملة. ثم ذهب إلى الثالث وهو الأعمى فقال له: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أبصر الناس. فمسح عليه فأبصر بإذن الله جل وعلا. ثم قال له: ماذا تريد من المال؟ قال: الغنم. فأعطي غنمة ولود. فأنتك لهذين، أنتج لهما، أصبح لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر، وولد لهذا أصبح له واد من الغنم. ثم عاد الملك بعد أعوام عدة هذا الابتلاء العظيم، فالله جل وعلا جعلنا في هذه الحياة ليبتلينا وليختبرنا، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا. عاد الملك بعد سنين عدة وجاء أولا للأبرص على هيئته التي كان عليها، على صورة رجل أبرص فقير ليس معه من الدنيا شيء. جاء إلى الأبرص وقال له: يا هذا، أريد منك ناقة أتبلغ عليها في سفري. فقال له هذا الذي كان أبرصا في يوم من الأيام وأصبح من الأغنياء الأثرياء صاحب واد كبير من الإبل، فقال له: الحقوق كثيرة. قال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرصا وأعطاك الله جل وعلا لونا حسنا وجلدا حسنا وأغناك الله جل وعلا؟ قال: لا، إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر. وجحد نعمة الله جل وعلا عليه، فدعا عليه الملك وقال: إن كنت كاذبا فيما كنت فصيرك الله إلى ما كنت. ورجع كما كان بدعاء الملك عليه. ثم ذهب إلى الأقرع وحدث بينه مثل ما كان بينه وبين الأبرص، وكان رده نفس الرد. قال: الحقوق كثيرة، وإنما ورثت هذا المال كابر عن كابر. فدعا عليه الملك ثم انصرف. ثم ذهب إلى الأعمى وقال له: يا هذا، أعطني غنمة من هذه الغنم أتبلغ بها في سفر. ذهب في نفس الهيئة التي كان عليها هذا الرجل من قبل، ذهب على هيئة رجل أعمى. فقال له هذا الرجل الصالح الذي لم يكن كصاحبيه، قال له: خذ ما شئت ودع ما شئت، فإنما والله ما أخذ أحب إلي مما أبقيت. فقال له هذا الملك: أمسك عليك مالك، فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة من القصص التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فيها من العبر والفوائد الكثير الكثير. فإننا إذا ذكرنا قصة من قصص القرآن أو من قصص النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعتبر ونتعظ عباد الله. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب آية، وعبرة لأولي الألباب أي لأولي العقول السليمة. ابتلى الله جل وعلا هؤلاء الثلاثة، وإن الابتلاء قد يكون نعمة من الله وقد يكون غضب من الله جل وعلا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وإلينا ترجعون. فإن العبد في هذه الدنيا يختبر ويمتحن ويبتلى، وهذا سليمان عليه السلام لما وجد عرش بلقيس أمامه قال: ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالإنسان قد يبتلى بكثرة المال، قد يبتلى بالفقر، قد يبتلى بالصحة، وقد يبتلى بالمرض، قد يبتلى بهذا وقد يبتلى بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما، أي خاسر فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هؤلاء الثلاثة ابتلوا بأمراض: مرض البرص والأقرع والأعمى، وقد امتحنهم الله جل وعلا واختبرهم الله جل وعلا. فإن الإنسان المسلم إذا ابتلي عليه أن يصبر، وإن الله جل وعلا هو الذي ابتلاه ليراه جل وعلا هل هو يشكر أم يكفر، هل يجحد أم يصبر. فإن الذي يجحد نعمة الله جل وعلا عليه يغضب ربه جل وعلا عليه، وإن الذي يشكر نعمة الله جل وعلا عليه الله جل وعلا يعوضه على هذا الصبر ويعوضه الكثير والكثير من الخير. كما نعلم من أحاديث الابتلاء الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى الشوكة يشاكها، يعني واحد يشوكة كده يكتب له بها أجر إذا صبر ورضي بقضاء الله جل وعلا ولم يتسخط على قضاء الله جل وعلا ولم يشكو المخلوق للخالق كما يفعل بعض الناس، يذهب إلى هذا وإلى هذا ويشكو ويقول: ضيق الحال أو مرض كذا أو كذا أو كذا. أنت تشكو المخلوق أو تشكو الخالق للمخلوق والعياذ بالله جل وعلا، فأنت تسخط على قضاء الله جل وعلا. إذا ابتليت فاصبر واسأل الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا هو الشافي وهو العاطي وهو المانع وهو الضار وهو النافع سبحانه وتعالى. فتسأل ربك جل وعلا ولا تسأل المخلوق أي شيء. بني آدم إذا سألته يغضب، وربك جل وعلا إذا أعرضت عنه يغضب. فعليك أن تسأل الله جل وعلا في أي أمر من أمور حياتك. هؤلاء الثلاثة الذين ابتلاهم الله جل وعلا بهذه الأمراض اختبرهم الله جل وعلا وامتحنهم الله جل وعلا كما نمتحن في هذه الدنيا. بعض الناس قد يكون فقيرا فيغنيه الله جل وعلا فيتكبر على خلق الله جل وعلا ويجحد نعمة الله جل وعلا ويتكبر ويصبح في هذه الدنيا مغرورا، إنه لم ينجح في هذا الامتحان ولم ينجح في هذا الاختبار الذي اختبره الله جل وعلا عليه. أول هؤلاء الثلاثة هذا الذي كان صاحب هذا المرض الأبرص، ابتلاه الله جل وعلا بهذا المرض الجلدي المعروف بيننا، فلما سأل سأل الله جل وعلا جدا حسنا وأن يذهب عنه هذا الذي قد قدره الناس. انظر إلى كلام الرجل كما ذكرت يشكو ويقول أن الناس تستقذره لهذا المرض. هذا إنسان سيء الذي يتكلم على الله جل وعلا أو على ما ابتلاه الله جل وعلا به، يقول لك شوف أنا عندي كذا وعندي كذا، ده الناس بتعرف مني كما قال هذا الرجل، كما قال هذا الرجل سواء بسواء أن يذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس به. فمسح عليه الملك فبرئ بإذن الله. ثم أعطي ناقة أو إبلا، أصبح عنده واد من الإبل أصبح من الأغنياء. لما عاد إليه الملك قال الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، وهذا حال أكثر الناس في هذه الأيام إلا من رحم الله جل وعلا، ينعم الله جل وعلا عليه فما يدري بنعمة الله جل وعلا عليه هذه. ثم يتحجج ويقول كذا وكذا وكذا في مشاريع لفتحها وفي كذا وفي كذا وفي كذا ولا يعطي. وأما السائل فلا تنهر كما أمرك ربك جل وعلا، أعطي ولا تخف من ذي العرش إقلالا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذا الرجل لما قال له هذا الملك وهو على صورته التي كان عليها، ألم تكن فلانا الفقير الذي لا يجد شيء، الذي كان يسير على الأرض في يوم من الأيام وأصبح عنده مثلا سيارة وعمارة وكذا وكذا، فماذا قال هذا الجاحد الذي يجحد نعمة الله عليه؟ قال لا، إنما أنا من عائلة فلان وأنا من قبيلة فلان وأنا من كذا وكذا، وأخذ ينسب نعم الله جل وعلا التي أعطاه إياها إلى نفسه وإلى نسبه وإلى ما هو عليه. فدعا عليه الملك فصار كما كان، صار فقيرا معدوما أبرصا كما كان. وكذلك كان حال هذا الأقرع، نفس جواب أخيه وصاحبه، جاوب بنفس الإجابة، قال الحقوق كثيرة وإنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. هذا والله حال أكثر الناس في هذه الأيام إلا من رحم الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذان المثالان لهذان الرجلان الأبرص والأقرع لما جحدا نعمة الله جل وعلا عليهما سخط الله جل وعلا عليهما ولم يبارك الله جل وعلا لهما في هذا المال، وإنما مات هذا الذي أو هذه الإبل وهذه البقر ماتت وذابت لأنهما لم يشكرا نعمة الله جل وعلا عليهما. أما المثال الثالث وهو هذا الرجل الأعمى، لما جاءه الملك وقال له في أول الأمر وهو على عينته هذه الأعمى، قال له: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أبصر الناس. شوف المثال الأولاني قال إيه؟ أنا عايز شعر حسن وجلد حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. كذلك قال الأبرص: ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. أما الأعمى فلم يقل كما قال، وإنما قال: أريد أن أبصر الناس فقط لا غير ذلك. لم يشكو ما هو عليه، ولم يشكو أن الناس تقذره على أنه أعمى، وإنما قال: أريد أن أبصر الناس فقط لا غير ذلك. فمسح عليه الملك فبرئ بإذن الله وأبصر الناس. ثم أعطي غنمه كما طلب، لأن الغنم يعلم الصبر ويعلم أن الإنسان يكون على جلد وقوة ونشاط. فما أرسل نبي كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إلا رعى الغنم، ونبينا صلى الله عليه وسلم رعى الغنم. عاد الملك بعد مدة كما عاد لصاحبي هذا الرجل أو صاحبي هذا الرجل، عاد على صورة ملك على صورة رجل أعمى كما كان هذا الرجل، فقال له: أعطني غنمة أتبلغ بها. قال: خذ ما شئت ودع ما شئت، فإنما ما أخذت أحب إلي مما تركت. هكذا يكون حال المسلم يشكر ربه جل وعلا في السراء والضراء. هذا الرجل لما كان مريضا صاحب ابتلاء وكان أعمى لم يشكو ولم يضجر ولم يقل قذرني الناس، ولما أصبح غنيا معه من المال وادي من الغنم ماذا قال هذا الرجل؟ قال: خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أخذت أحب إلي مما تركت. فماذا كان رب الملك؟ قال: أمسك عليك مالك فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. فالذي يشكر ربه جل وعلا يرضى الله جل وعلا عليه، يشكر ربه جل وعلا في صحته. هذا أو هذه الصحة ستسأل أباب الله جل وعلا عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن خمس: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن حياته، عن صحته، عن شبابه. ستسأل أيها الشاب عن هذا الشباب فيما ضيعته، ستسأل أمام الله جل وعلا في صحتك، في مالك، في حياتك. تشكر ربك جل وعلا ولا تشكر ربك جل وعلا للمخلوق، وترضى على قضاء الله جل وعلا. في هذه الأيام بعض الناس يشتكي، والبلاء يقع على كثير من الناس لحاجة أو لفقر أو لكذا أو لكذا أو لكذا. الذي معه مال يشكو ربه جل وعلا وينفق ولا يخف ولا يشكو، فإذا أعطى فإن الله جل وعلا يخلف عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. من الذي قال ذلك؟ إنه الله جل وعلا، وهو خير الرازقين. فالله جل وعلا ما أمرك إلا لتعبده أو إلا لتعبده، والله جل وعلا يرزقك. قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،